بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وصحبه ومن والاه من بعد. أصوات تجارية أسئلة بجنوان قتل أسئلة الصحابة وجهوا ما نجوا من إثاره. ومعنى التيكو التسرية بين كون صلى الله عليه وسلم ومكوبة وقد أجن جياني عن تيكا نعوية لكون سيد القوم ينبوز وقبيل هذا تكون وقت ينبوز ويمسكت ومدواء سيكو شاك ويكاو عن كون كلا ونولا على مرهبش ونفيد من المزول حدث في أطاق القوة ونبيش آشر وقاليا ولا يكون لكي نبقش حاجة ونولا تسمى المسلم قولنا عاملا على فني ونقول صلى الله عليه وسلم أيضا نشى جواز يا كفوة kafiri msikitini au kuingia katika hali fulani bila ya kudharau msikiti au kudhulumisha. Qala ad-dars ath-thalith wal-ishrun ghazwatu al-hudaybiyya wa bay'atu ar-ridwan ghazwatu al-hudaybiyya wa bay'atu ar-ridwan. Vita vya Hudaybiyya na bai'a ridwani. Sababu anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam kharaja yuridu Makka mu'tamira, mtume alitoka akiikusudia Makka katika hali ya kutaka kufanya umra. La muhariba, si mwenye kupigana vita. Wa maahu وقام السجود من المهاجرين والانصار بلا سلاح كي وناو واتو الحمود من الكاد كتيك المهاجرين والانصار وكي وهاود السلاح. فلما علمت قريش زما ولكفهام يقول إليه وإلهم قريش لخروجه كلك فكواك اجتمعت لمنعه عن بيت الله الحرام فقط سنيك وجه مزويه وتيفكيا من بركوك يا الله. ولكن لم يحدث فيها حرب لكن حقق زوفا من يد بيت فعظيما لحرمة البيت وكلكم عظيمشوا وتكوزوا وتكوفوا نوبا الذي جعل الله حرما آمنا أرأي الله بالفاجة والحرم يني أمانه. ولما وصل الرسول صلى الله عليه وسلم الحديبية جمع الموسيلي كتك سهيم من الحديبية أرسلت إليه قريش الرسل وقريش وكاولا بلكي الهيوم يسألونه عن سبب مجيئه وكمهود وكموليزا سبب يوديوه. فأرسل إليهم الرسول تم أكفليك قواه عثمان ليعلمهم مقصده كم تم عثمان إلي أفاتي ويوزا وقصدوياك. وبشر المستضعفين بقرب الفتح نافية أو بشارة ولمستضعفين ونيونج وليوبك أتكاء وليو مكة رجوع ونوات لشين وقهامة وتوقع مكة بن مدينة وقوى ونيونج حوالا ويوز وقال هجرة ويوكو ونجيني وقوشينيا وتواو ويوبيا mtume akampa mwongozo wa Uthman awape bishara wale mustadhafi bikurbi lfathi, kwamba uongozi fathu ya Makka iko karibu. Wa anna Allaha mudhiru dinahu, kwamba Allah ni mwenye kuinyanyua dini yake. Falamma wasala, habasatuhu Quraish, zama alipowasili Uthman Quraishi walimzuia. Fashaa inda lmuslimina anna Uthmana kutil, ikaenea kwa Waislam, yani shaa alkhabar, ikaenea khabari kwa Waislam kwamba Uthmani ameuliwa. Fadaa rasul annasa lilbaia, mtume akawaita watu kwa ajili ya kufanya baia. Fabayauhu tahta shajarati hunaka, wakampa baia chini ya mti huko. Ala anla yafiru, juu ya kwamba wasikimbie. Watusamma hadhihi lbaiatu baiata lribwa, na baia hii inaitwa baiatu arribwan, ambayo wote walishiriki isipokuwa mmoja katika wanafiki alikataa. Katika baia mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ulipoingia mwaka huu wa sita, mtume aliota na kuona usingizini ameingia katika msikiti mtukufu wa Makka, yeye na masahaba wakifanya umra, halikina uusahu wa mukasiri, kwa wananyoa nywele zao na wengine wanapunguza, na ruyatul anbiya inakuwa ni wahyi. Kwa hiyo mtume akawapa habari masahaba kwamba anakusudia kufanya umra, na akawatoa wale al-a'raq waliopo kando kando ya mji wa Madina, wengi wao wakaja ili wawe pamoja naye mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Maana wana wametoka watu 1500, kwa masahaba wote katika hijjatul wadaa walikaribia 100,000, ili hapa walitoka watu kwa mwaka wa sita 1500, manake al-a'raq ambao wako katika kando kando ya mji wa Madina wote walikuja. Na pia kuwa na tahadhari mtume sallallahu alaihi wasallam na Makureishi, ili wasije wakawazuia katika ibada yao hii. Kwa hiyo akatoka mtume na kundi lake hilo, na katika wakezi akatoka na Ummu Salama radhiallahu anha wa ardhaha. Mtume alitoka na mnyama wake alhaji, kutoka na mnyama wake akawa anamchunga chunga, na wala hakuendea vita katika mwaka huu Makka, hakuiendea kwa ajili ya kupigana vita. Ndio maana hawakuwa wamebeba chochote katika silaha, yeye na masahaba shida imetia alika nzuri. Anasema kusema sababu, anasema raa rasul fi manamihi, aliona mtume usingizini mwake. Annahu dakhala makkata huwa wa ashabuhu, ya kwamba yeye ameingia katika mji wa Makka yeye na masahaba wake. Halliqin muqassirin, kwa ni wenye kunyoa nywele zao na wenye kupunguza. Fa akhbara almuslimina annahu yuhidu al-umra, akawapa habari wa Islam, yani wale masahaba, kwamba yeye anakusudia kufanya umra. Wa kharaja biman ma'ahu, na akatoka kwa wale ambao wako pamoja naye na wale ambao wako pamoja naye. Hatta wasala aqsa al-Hudaybiyah, mpaka akawa amefikia ukomo sehemu ya mbali ya Hudaybiyah. Falamma sami'at Quraysh biqudumihi, Makuraish walipopata habari ya kuja kwake, arsalat lahu rusul, ikawa wanampelekea mijumbe. Yasalunahu an sababi dhalika, wanamhoji wanamuuliza sababu ya hilo. Wakana min jumlati rusulihim Urwa ibn Mas'ud Thaqafi, na huyu ndo aliyekuja akawa anamtisha mtume na masahaba wake na kumpambia jambo lilivyo kwa Makureishi. Ikawa katika jumla ya wale mijume ni Urwa ibn Mas'ud Thaqafi. Qadima ila rasul, aliwasili kwa mtume وقال يا محمد أحسن يا محمد جمعت من أوباش الناس وكساني واتف فوتي فوتي وسقوا وتكوف وجئت بهم إلى أهلك وجناه وتواه وعشرتك نجمازاك لتخبها بهم إلى وكاتوا وفريكيش أو جمعزاك أو مقلهاي وبهم وهو أوباش الناس وفي الوحسان إن قريشة قد حلفت ألا تدخل مكتها فقريش وميافا وبيقولك يافو كنت إنجية تتكمل مكة هذا العام أبدا وطهو كبس ثم رجع روح بعد أن رأى ما تفعل الصحابة بالرسول إيش عروة أكاونا ما بغير بعد قول هالي أضي ورقاني مصحابة الفنينان تومي صلى الله عليه وسلم إذ كان لا يتوضع وقوة قوة تومي أنا توارد إلا وتكاد أصحابه يقتلون عليه يسبقوا هذا قريبية مصحابات الفنينان يويان يعني فذاك يغذي يمتومي ونتبرق ناي ونيتمية يتمسحون به وكتبرك نائم يأتمية أن يجب كازا وإذا جلس نانبكا بتوم خفضوا أصواتهم عنده هو ولا زيك شين صوت زاو فكيه ولا يرفعون النظر إليه ولا حاجنون تزنواه فكيه بلي نمنا قابي ونقول نشير ونبيو هو الأداب من يمتومي صلى الله عليه وسلم يبقى فالي أنا تيش أنا بتشتيشنا وأنبياء وصحابة أنينو يقضى لم نجال مع الأليزي وقريش يوياو ولما وصل إلى قريش قال له زما البوينير قريش وصلت قريش قومي جي كسرى في مكتب ليه بتهالي إنه من جي كسرى في القرآن وقيصر في عظمته لقيصر تتفوت كفواك فما رأيت مالك في قومه مثل محمد وأصحابه الله يسيب أتابكم هنا فلم يوتك وأتواك الفانو ومحمد يسيب أتابكم هنا فلم يوتك وواك واك رأي واك الفانو ومحمد ورصحب واك يسيب أتابكم الذين لا يسلمونه لشيء أمباو هاولي سلميش وكيبو تشوتش لا يسلمونه هاو مسلميش هاو مواش وكيبو تشوتش يعني وكتاري واو وواوي هي هاوي حي فانظروا رأيه أقوام بيت زبين من يجب لين لكني هاو نم صحابة نويل محمد نمنا نبو السلام فإنه عرض عليكم رشد يه أمي ديهيش هجوين وقوه قبلوه وقبليني وإني لكم ناصح لمن كنيني ونيكو ونصاحة أخاف أن لا تنتصروا عليه نمي من أشريا هم تفاتا وشين لدنيا حين مرينا الله عروة ابن مسعود الثقفي الوامبي نا حيا بعد أخوة قريش ومقبليانا يتعجب له ومزوية قومي صلى الله عليه وآله وسلم نا كاو من يبانغ أخوة إليا بيت سبب يلكوا تياري وشبه لا خالد ابن الوليد أتيوانا وقال فراسا ومبين طليعة لهم ليسد المسلمين أو يمبين اللي جيش يمبين لك ومبين كثيرا بيت إذ آزوية وإسلام وتتنغولية كوا هنا أترتبه لقد كبادة كتب على سبيل كتاري كنا كمين أمبيو من يندع قريش يعني كما تكون للتسير إلي كويزي وأزوية والصحابة فوجد انتمواه وتوينجية كتكار يبيو مكة وتوينجية كتكار يبيو مكة بمعنى بعدها صاب أصلي لكوا مصحابة صاب بجاء كتكسير من فعال السفاق كوا حبالي زبكوجة يلي ولو يندع نايو قريش يو يام فوق فتيا جيا غومه الحديد إن جيا غوم وليفيت إن تاب فوق فتيا كتكا سهمه كل نسيب سببها سبب يا أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يريد مكة ثم يمتوكا أكي كسودية مدى مكة متكاميرا يعني عمرة لا محارب سيومي يجل بيت ومعه 1500 من المهاجرين نا وجناي ويقو وطو 1100 ميتانو أسنى مهاجرين لمنصار بلا سلاح إلى سلاح يجب. فلما علمت قريش خروج زمن قريش والبوتنبوة وطفاك اجتمعت لمنعه من بيت الله الحرام وغفصنك كمزوية كتريدية ينبى تقوف في مكة ولكن لم يحدث فيها حرب إن غفصوك لم يكبت فعظيما لحرمات البيت وطلق تقوزا متقوف في ينبى الكعبة الذي جعله الله حرما آمنا أبي الله من كان يمسين تقوف إيمان. ولما وصل قريش الرسول الحديبي ثم البواسيل سيمي الحديبية أرسلت إليه قريش للرسل ولبليك وقريش وكيف ثم ليوم يسألونه الغودي عن سبب مجيئه سبب يرجوه فأرسل إليهم الرسول عثمان. لو نسيب علماء التاريخ قبل يمطون صلى الله عليه وسلم ثم بلغ عثمان فانزى أن يمطون عمر رضي الله عنه وأرضاه. عمر كان قوم بيوه أن يمطون قاموا يديه سبب يين زائفة ويزخوين نا يقول مايو حقونا أسرات واكا ما تفعيزكم حامل قال يا باب قريش قال قلت يا بيت فجمه او كمو اكاشري عمر ابليك عثمان صلى عثمان اموي توا انا وين انا قبيله ما يكون وين انا نغو ما قريش نواب ويو قا اشري عثمان رضي الله عنه وارضاه ومي عيني يعني واكي وحامي من سمي فيلو قالوا هاي يقول صلى الله عليه وسلم أمتوم عثمان أمتوم عثمان عين قافي بشي خباري على أوابي بشارة ولمستضعفين وليوبو قتلا يوم وأرسل إليهم الرسول عثمان يعلمهم مقصدا قال إليك وواو أمتوم عثمان إلي أوجوز أقصد يأتيك ومرتوم أنا كنت كفاني عمرته ولا أنا لينجو كأخي نفيتا ولا أقبب سلاحا نا فانو هايو وبشر المستضعفين نا قاف بشارة ولو أن ينجي بقرب الفتح قريب وقرب لو أن مكة نا وأقوى تقوى قتك أماني وأن الله مدبر دينه فقام الله لمن يكون ريشا نقوي كوشين دينياته. فلما وصل حبست قريش زما الفواسيلي وقم زيير ما قريش شاع عند المسلمين وقم زوية على فكرة إني خبرك والسلام أن عثمان الحجي عثمان الواو نا ثم هواز قوات الصحابة كان الواو يبيبي بلا قطان لولوت إني ثقر ساسي لازم في الفيش فدع الرسول الناس للبيعة ثم أتويت واتو فأجيل يقفن بيعة أقوالي جاني واتو زاما من نجاني وفينزي ثم صلى الله عليه وسلم يصعب واتو عثمان باي علي مبيا بعد يقوم نوع سيما نا هو لا جيش هذا قولي وعثمان فتقدر تفعل بعد يسك إليه هنا هذه كتكوات أمباو ولو تشريوا فيكو اللي ما شو أمباو ولي درجة كبوة فاللي بقى مكيمة لكوة مولي حاية سكو أمباكو أمكاني بانكواتي أقاجي أبو بكر مكيمة كبيلو بيلي عمر بيلي ألكو ينجع عثمان مكيمة كبنجوها فهذا ينبو زاكي كوا عائشة مليون هيدو أقام بيا بيبي أميجي ومون زوافيلي أقام بيا بيبي لسموني حاية ألا أستحي أن تستحي عنه الملائكة يسموني حياة وليامبان وليحياة الملائكة إذن فتك مناقب لزقواناز عثمان رضي الله عنه فيمكن قائل من يواك وقبليان يو يا هو وكبيع جوياك وإنكم حاملكم تزيع عثمان بعد فتح بارز قولي وقوات فبايعوه وكم فبيع تحت شجرة هنا تشين يمزهوكو على ألا يفروا يا متقين بيع وتسمى هذه البيعة بيعة الرضوان تسمى هذه البيعة بيعة ماذا الرضوان لا يهرج بيعة الرضوان هو بيعة الرضوان إمنان يباع سلطيبي قبل أو اللي فانيك غسكا سعيني على الدين درس الحجة الثورة ينبل ليك في الفيديو للصدفية الفغيرية أما كنزيات نالا من الفكية يتصمك هو سيت وقاسيت هو صمك في الاستورية هنا في الجهاد نا هلي لا غزوة الفغيرية للفكية في يوم الاثنين من ذي الحجة تلك سنة ستة قبل المسيرة هي بإجماع العلماء يوم الاثنين سيكو يجمونتات كتك ميزي وذو الحجة كتك موقع ويسيتا ناهيل أمنقيل إجماع الإمام النووي رحمه الله تعالى والله أعلم.